بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها المسلمون، نقف معكم اليوم مع موضوعٍ اختلط فيه الحابل بالنابل، وتناوله الأكابر والأسافل، وخاض الناس فيه بحقٍ وباطل، ورفعه البعض حجابًا وساتر، وجعلوه حجةً لكل مفترٍ وكافر. إنه الحوار فنٌ من فنون المخاطبة، ومنهجٌ من مناهج الدعوة، وأسلوبٌ من أساليب الحكمة، وسبيلٌ لبيان الحق وإسكات المبطل. عنوانه الأخلاق، وميزانه الإنصاف، وثمرته في التجرُّد للحق، والإعراض عن داعية الهوى وحظوظ النفوس. ورد ذكره في القرآن، واستعمله الرسل للبيان. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام حاور قومه ودعاهم إلى ربهم، حتى قال قومه: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وأبو الأنبياء إبراهيم عليه وعليهم صلاة الله وسلامه تصدى للذي حاج ربه وأبهته بحجة الله، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. وحاج أباه وقومه فيما يعبدون من شمس وقمر وأصنام، وبين لهم البراهين، وأسكتهم حتى قالوا: إنكم أنتم الظالمون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء. ثم توالت رسل الله تترى، ينشرون دين الله، ويقيمون حجته على عباده، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى جاء خاتمهم عليه وعليهم أفضل الصلاة وأتم السلام، فأوحى الله إليه: ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد جاءه عُذبة بن ربيعة محاورًا عن قريش حين تزايد أهل الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا في المسجد وحده، فجلس إليه عُذبة فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت، وإنك قد أتيت قومك بأمرٍ عظيم، فرَّقت بين جماعتهم، وسفَّحت به أحلامهم، وعبت به من مضى من آبائهم وآلهتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورًا لعلك تقبل بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد، أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد ما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تريد به شرفا، سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، حتى إذا فرغ عذبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إليه قال: وقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لعلكم لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. الآيات من سورة فصلت حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قام عذبة ووضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدك الله والرحم، أي لا تفعل، لا تدعو علينا، لعلمه بصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان قبل ذلك ملقياً يده خلف ظهره معتمداً عليها يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته حتى انتهى إلى السجدة فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد، فأنت وذاك. فقام عذبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض وهم يرونه قادما: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي إني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها في، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. رواها ابن إسحاق في السيرة بإسناد حسن. فانظر يا عبد الله إلى هذا الحوار، تجد أصول الحوار جمعت فيه، فالرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الاستماع لعتبة وقال: يا أبا الوليد أسمع، بل أعطاه الفرصة لإضافة شيء إن كان عنده، فقال بعد أن انتهى: أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ فلم يعاجل جليسه، وهذا أصل من أصول المحاورة البناءة. وفي قوله يا أبا الوليد أدب جم وخلق عظيم، حيث كناه وأعطاه مكانته، فالمقصود الإفهام وإيصال العلم والحجة لا المغالبة. قال الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا على الغلبة، ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة. وقال رحمه الله: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان، وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه. فالمقصود إحقاق الحق وإقامة الدين. أين هذا من أكثر من يناظر في عصرنا؟ ثم في هذه المحاورة تحديد للهدف، فعذبة ألقى ما عنده وحدد هدفه وبين مقصوده، حتى قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. وهذا فيه إنصاف الخصم، وهو عنوان التوفيق وكسب القلوب، كما أنه دال على حسن الخلق، على حسن الخلق واحترام المخالف. قال مالك: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. وهذا يجعل الحوار هادفا ومثمرا، وإلا ضاعت الأوقات واختفت الثمرات وعقم الحوار. قال الربيع: كان الشافعي إذا ناظر إنسان في مسألة فغدا إلى غيرها يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في محاورته الصلاة أصلا رجع إليه، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يزده أن قرأ عليه كلام الله عز وجل. وهذا فيه أيضا أن صاحب الحق يلقي الحق ولا يجادل عليه. سئل مالك رحمه الله: الرجل تكون معه السنة أيجادل عليها؟ قال: لا، إنما يلقيها، فإن قبلت منه فذاك وإلا سكت. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يزده إلا أن قرأ عليه كلام الله عز وجل، وهو الأصل الثابت للرجوع إليه عند التنازع والاختلاف. قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ابن تيمية رحمه الله: فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه. فحوار دون أصول يرجع إليها إنما هو دمار وتضيع للأعمار وتشتيت للأغمار، ولذلك لا بد للمناظرة من علم. قال ربنا عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ضعف المناظر يضعف الحق ويظهر الباطل ويلبس على الناس دينهم، وقد ينقلب الحوار إلى شتائم، فالحق يضيع بين الجهال. ولما ركب بعض الناس هذا الغمار، ولما يريشوا بعد وتجرأوا على المحاورة من غير ثبوت في العلم ورسوخ فيه، حاوروا في الثوابت وناقضوا الأصول وتلاعبوا بالدين، وصدق فيهم قول العلماء: لا الإسلام نصروا ولا الأعداء كسروا، وإنما جرأوا الملحدين على الدين. فالحوار مجاله محدود وعلمه مطلوب، وقد أمر الله نبيه أن يجهر في الناس بقول: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وقد حاول المشركون بكل ما أوتوا ليجدوا شيئا من التنازل، حتى قال الله عن ذلك: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالثوابت أيها المسلمون لا تحاور عليها ولا تنازل فيها، والحق عليه نور. وقد خاض الناس فيما يعرفون وفيما لا يعرفون، حتى أصبح الدين كلأً مباحاً لكل مريد وحماً مستباحاً لكل متطفل. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. وقد جعل الله القول عليه بلا علم في أعلى درجات المحرمات، فلا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، لقد أسر النبي صلى الله عليه وسلم عتبة بحسن خلقه وأدبه، وألزمه الاستماع لقوله، ثم خيره فيما سمع فقال: قد سمعت يا أبا الوليد، قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. ولم يكثر عليه الكلام، وإنما أتاه بما يعجز عن رده الأنام، فأتى قومه بوجه غير وجهه، ولكن قرناء السوء والهوى والعصبية قد تحول بين المرء وقبول الحق وجمال المرء في الرجوع إلى الحق. قال الشافعي رحمه الله: ما كابرني أحد على الحق إلا سقط من عيني، ولا قبله إلا هبته واعتقدت مودته. وقال ابن الجوزي رحمه الله: أفضل نعم الله على العبد أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره. وقال ابن تيمية رحمه الله: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله سبحانه وتعالى في قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: وكانوا يتناظرون في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. قالوا: أما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن يضبط، فلو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فالاختلاف أيها المسلمون، فالاختلاف والتحاور الحق يثمر عند أهل الحق الحق والتحاب، والله الموفق والهادي إلى الصواب. نعم أيها المسلمون، فمن لم يكن كذلك ولم يتسع صدره لذلك لا بد أيها المسلمون من رد الباطل، ولكن بعلم وعدل وإنصاف. ومن لم يقبل الحق ممن جاء به فما له ولمعترك العلماء والترفع إلى مصاف العظماء. قال مالك عليه رحمة الله: ما منا من أحد إلا راد أو مردود عليه، وكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار، بهذا ينتشر الخير وتسود المحبة وتنفع المحاورة. فوطن نفسك يا مسلم على التواضع للحق. قال ابن الجوزي رحمه الله: المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه، وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق، فكل ذي هوى يثبت عليه، إما لأنه مذهب أبيه وأهله، أو لأنه نظر نظراً فرآه صواباً ولم ينظر فيما يناقضه، ولم يباحث العلماء يبينوا له خطأه. ومن عظم نفسه بالباطل نصر كل ما يقوله ولو كان خطأً. فلا بد من تهذيب النفوس وأطرها على الحق والترفع عن الدنيا والهوى. هذه بعض المعالم، وبقيت معالم أخر وآداب وأخلاق للمحاورة يجدها من يريدها في مظانها. فأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للعلم النافع وللعمل الصالح. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء. ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قِ المسلمين شرور الفتن والمحن والبلايا والإحن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراضهم وديارهم وأموالهم. اللهم قِ المسلمين شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم ألِّ بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شملهم، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك وأكلهم بعنايتك. اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم ألبس إمامنا ثوب الصحة والعافية، وأيته بولي عهده ونائبه وإخوانه والحكام أجمعين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه، واجزه عنا خير ما جزيت مصلحا عن قومه وحاكما عن رعيته. اللهم اجمعنا به ومحبيه في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.